الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. هنا إشكال في هذا نختم به الكلام على هذه الأحاديث. الإشكال ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. انتبهوا، هذا لفظ عام، لأن قال ليس من البر الصوم في السفر، وكلها لفظ عام، لكن هذا اللفظ العام ورد على سبب خاص، ونحن في ترجيحنا قصرنا اللفظ العام على سببه، مع أننا نقرر دائما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا القول الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نربطه بسببه فنقول لا يكون الصوم في البر في الصوم برا إلا إذا شق، إلا إذا شق، فقولنا إلا إذا شق هذا ربط لللفظ العام بسببه. فلماذا لا نهمل السبب ونقول ليس من البر الصوم في السفر مطلقا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلماذا ربطناه بالسبب؟ أنتم فهمتم ولا ما فهمتم؟ واضح؟ هذا يورد علينا الطرف الآخر، فنقول إنك أصلا لم تفهم قول العلماء إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالعلماء لا يقصدون إفراد اللفظ العام عن صورة سببه، ولكنهم يقصدون عدم المعارضة في إدخال غير صورة السبب فيه. بمعنى أن الآيات التي نزلت في الظهار هل تخص من نزلت فيه في العهد النبوي؟ بمعنى لو حصلت حالة ظهار أخرى في العالم الإسلامي نحتاج إلى جبريل ينزل بآية جديدة؟ الجواب لا، وإنما الثاني يدخل في الآية. فهذا إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أنه لا يجوز أن يقصر اللفظ العام على عين صاحب السبب، لكن لا يقصد العلماء قصر اللفظ العام على صورة السبب. فرق بين العين والصورة. فآيات الظهار لا تخص أوس بن الصامت، لكنها تخص حالته وهي الظهار، فيدخل معه كل مظاهر في الدنيا، لكن إلا ما ظاهر يدخل في الآية، ما تعمه الآية. إذن الآية يدخل فيها صاحب السبب بالأصالة، ومن كان متفقا معه في الصورة. فهمت؟ فإذا لما قلنا إن قوله ليس من البر الصوم في السفر يدخل فيه هذا الرجل ومن شق عليه الصوم، فإذا نحن قصرنا اللفظ على عين صاحب السبب ولا على صورة صاحب السبب؟ وقصر اللفظ العام على الصورة ليس تخصيصا مطلقا، لأن هكذا وردت السنة. الآيات التي نزلت في اللعان يدخل فيها من؟ يدخل فيها بالأصالة أول من يدخل فيها صاحب صورة السبب. لكن لو حصل لعان في العالم الإسلامي أنحتاج إلى آية جديدة تنزل ولا يدخل مع صاحب السبب؟ يدخل. إذن العبرة بعموم اللفظ، لكن إياك أن تفهم أن قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إفراد اللفظ عن صورة السبب، لا، هذا خطأ، هذا فهم خاطئ، بل إفراد اللفظ العام عن عين صاحب السبب. الله ما أدري أنا عرفت أشرحها ولا لا. أضرب مثالا ثالثا ولا واضح؟ فإذا إذا وقعت واقعة في العهد النبوي لها صورة معينة، فنزل جبريل بالوحي من الله على النبي صلى الله عليه وسلم معالجا لتلك الواقعة، انتبه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بعين صاحب السبب. بمعنى أنه لو وقعت نفس الواقعة في العهد النبوي أيضا فيستدل على علاجها بنفس الآية التي نزلت في الرجل الأول، فإذا أدخلنا معه غيره فإذا ما خصصناها. طيب لو وقعت ثالثة، لو وقعت 40، لو وقعت 60 واقعة، 100، مليون واقعة، كلها يستدل عليها بنفس الآية. إذن نحن أدخلنا غير صاحب السبب معه في عموم حكم الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلم نخالف في ذلك المتقرر عند العلماء. لكن ينبغي لك أن تفهم ما معنى قول العلماء أصلا، ها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أضرب لكم مثال ثالث عشان أطمئن عليكم ولا ما تبون؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن خاله أبو بردة بن أبي نيار ذبح شاته في يوم عيد الأضحى قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن الشاة في عيد الأضحى الأضحية ما تذبح إلا بعد إيش؟ بعد الصلاة. استعجل فذبحها ثم جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن شاته شاة لحم يحل أكلها لكن لا تعتبر أضحية. فقال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا هي أحب إلينا من كذا وكذا. وأنتم تعرفون أن العناق سنها أصغر من السن التي طلبها الشارع، أن قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسن من الإبل ما بلغ خمسا، ومن البقر ما بلغ سنتين، ومن المعز ما بلغ سنة، ومن الضأن ما بلغ ستة أشهر. العناق أقل من السنة. فقال له: اذبح، لا بأس عليك، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. انتبه الآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ عن أحد بعدك، هل بعد عينك ولا بعد حالك؟ اختلف العلماء في التفسير على قولين. أكثر العلماء يحملونها بعد عينك، فيكون الحكم مقصورا على العين للصورة، فلم يدخلوا غير خال البراء معه. أبو العباس أبى ذلك، قال: ولما؟ قد تحصل نفس الصورة لغير خال البراء، لأحد من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، فعندنا رخصة نبوية، فلماذا نقصره على عين الشخص؟ ولذلك فالقول الصحيح عند أبي العباس أنها تقصر على حال الشخص، فلن تجزئ عن أحد بعدك، يعني بعد حالك، بمعنى أنه لو كان رجل يجهل وجوب تأخير ذبح الأضحية إلى ما بعد الصلاة واستعجل وذبحها ولا يجد شاة أخرى مكانها إلا أصغر سنا، فيجوز له حينئذ أن يذبحها. فلما أدخلنا مع خال البراء غيره ممن اتفق معه في صورة السبب، علمنا أن الحكم في قوله لن تجزئ عن أحد بعدك ليس بعد عينك، وإنما بعد حالك. وأي القولين أرجح؟ خذوها مني قاعدة: إذا دار القولين بين التخصيص والتعميم فالترجيح عند الشارع دائما للتعميم، لأن الأصل في التشريع التعميم، ما لم يكن التعميم مخالفا لنص قاطع أو لظاهر دليل واضح. لكن ما دام الأمر محتملا فمراد الشارع التوسع على الناس والتخفيف على الناس، فدائما ترجح الثاني. ولذلك فأرجح الأقوال عندي في هذه المسألة هي قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهي أن قوله لن تجزئ عن أحد بعدك تخصيص حال لا عين، أنه تخصيص حال